السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. ثم أما بعد، في مشهد من المشاهد اللي تمزق القلب، من أشد المشاهد اللي تمزق القلب في أزمة غزة، طفل ممكن عنده 6 سنين جايبينه عينيه سايحة، جلد وشه سايح، صعب جدا انك انت تعرف ملامح مناخيره أو بقه، وهو بيتكلم وبيقول أنا أهلي كلهم ماتوا وإخواتي ماتوا ومش عارف ما مش بشوف ليه، سيحان جلد الوش بيجي لما بيتضرب الناس بالفصول الابيض، سلاح ممنوع دوليا، ولكن اسرائيل بتضرب به اطفالنا. معلش يا حبيب قلبي، معلش، انت ما جيتش في زمن عمر ولا المعتصم، انت جيتش في زمن الاهلي والزمالك. انت لو كنت حارس مرمى وراك عقد عمل في اوروبا كان اكبر قيادات السياسه في بلدك اتدخلت من اجلك. لو كنت لعيب كوره جالك تهتك في الاربطه في ركبتك كانت الدنيا قامت وما قعدتش. معلش يا حبيب قلبي، انت لو كنت فنان شتم سنه النبي وقال عليها الارهاب كان زمانه الجرائم العلمانيه كلها عملت ميتم عشانك. معلش يا حبيبي، انت جيت في الزمن اللي المسلم فيه ملوش ديه، انت مجرد طفل مسلم. معلش يا حبيب قلبي، انت جيت في امه متخلفه ابره الخياطه بتستوردها. يا جماعه انا قاعد بكلمكم دلوقتي، الكرسي اللي انا قاعد عليه مستورد، المايك اللي بيطلع لكم صوتي مستورد، الكاميرات اللي بتصورني مستورده، القمر الصناعي اللي بيبص لكم الارسال مستورد، كوبايه القهوه ولا كوبايه الشاي ولا كوبايه الحاجه الساقعه ولا كوبايه اليانسون اللي بتتحط عود الكبريت بتاعها مستورد اصلا. يا جماعه احنا امة مقودة، احنا نسينا طعم القيادة، نسينا ان احنا قائدين، خلاص نسينا قيادة العالم. احنا عندنا مصنع يصنع دبابة واحدة من دبابات اليهود اللي بيضربونا بها للنهار. معلش يا حبيب قلبي، معلش، النهاردة وانا رايح اصلي في المسجد لقيت الناس بتتكلم الاهلي والزمالك والادارة بتاعت الزمالك واللاعب الفلاني لو جه، قلت يا رب ايه ده، اطمنوا يا يهود، اطمنوا، حطوا في بطكم بطيخه صيفي، لسه ما جاش وقت الرب، لسه كتير يا امه محمد التوق ربنا. كوره و5000 مدبوح في غزه، كوره ومئات الجثث لسه تحت الانقاض مش عارفين نشيلها ومش عارفين احياء ولا اموات، كوره و5000 ميتم عند جيراننا، كوره يا امه محمد، كوره، واخواننا بيتضربوا بالفصول الابيض بيحرق لهم جثثهم، عار على 80,000 واحد. يوم ما تتسالوا قدام ربنا يا عاركم، لما تتسالوا جماهير ولاعيبه واداره ومدربين، لما ربنا يسالكم الساعه 6 يوم 11 1 2009 كنتوا بتعملوا ايه؟ كنا بنلعب يا رب، اخوانكم في غزه كانوا بيتذبحوا وانتوا كنتوا بتلعبوا. عار يوم ما ارض استاد القاهره تشهد قدام ربنا زي ما كل ارض هتشهد يوم القيامه على اللي اتعمل عليها، وتقول يا رب وغزه بتتضرب كانوا بيلعبوا على ايه يا رب؟ عار والله العظيم يا جماعه. مخطط اليهود جنون الكره اللي معقول دلوقتي، جنون الكره، الشاب بيجي يتابع ايه ده؟ دم بلادنا غزه، تعالى حبيب قلبي تعالى شوف اللعبه الخطيره والتمريره الحلوه دي، يا تعالى حبيب قلبي شوف اللعب وشوف البطولات وشوف الكاس، يا والشباب يضيعوا يا جماعه والقضيه تنتهي. معلش يا حبيب قلبي، لسه كتير قوي على ما نقدر نرد. النبي طعن ابو جهل للسمية، رد عليه بعد 14 سنه في بدر، احنا ما نعرفش هنرد امتى، ما نعرفش اللحظه اللي هتيجي نقدر نرد عليك فيها امتى. انا يا جماعه من 10 ايام بدانا السلسله دي وقلت لكم انا عامل زي نمله سمعت ان السماء طاعه على الارض، رفعت رجلها لفوق وقالت اعمل اللي اقدر عليه، قلت اعمل اللي اقدر عليه، اعمل اي حاجه لاخواننا في غزه، اعذر امام الله عشان ما اتسالش قدام ربنا عليهم. خلاص يا جماعه، النمله وصلت لنهايه الرحله بتاعتها، النهارده هتبقى اخر حلقه في السلسله، السلسله بتاعتنا اهي لعلنا نعمل بعد كده حاجات كتير مع بعض ان شاء الله عن غزه، ولكن نهايه السلسله دهيت الليله، النمله وصلت لنهايه الرحله. بقول لكم قبل ما اسيبكم، اوعوا تنسوا فلسطين، الوصيه اللي بوصيها لكم في اخر حلقه في السلسله، اوعوا تنسوا فلسطين. وانت بتسعى على رزقك، وانت بتسعى على شهادتك، وانت بتسعى في الدنيا، وانت محاصر باخبار الاهلي والزمالك، وانت في زحمه الحياه، اوعوا تنسى الارض المقدسه، اوعوا تنسى رسالتك في الحياه، اوعوا تنسوا المهمه المقدسه، تحرير الارض المقدسه، اوعوا تنسوا اول اولويه للامه الوقت وهي تحرير فلسطين. اوعى تنسوا الارض للانبياء رواه دمهم، لو في يوم من الايام اليهود جم ضربونا في بلادنا وحرقوا اطفالنا وذبحونا ورموا علينا القنابل بالاسلحه الامريكانيه، اوعى تنسوا ان في ارض ثانيه لينا اغلى من ارضنا، اغلى عند الله وعند رسول الله في الاسلام، اوعى تنسوا الارض المقدسه، لو بعد ايام وبعد شهور وبعد سنين دم ال 5000 شهيد اتنسوا وبردوا وجثثهم اتنست تحت تراب الارض المقدسه، لو الكل باع اوعى تبيعه، لو الكل خان اوعى تخونه، لو الكل تواطئ اوعى تكونوا من المتواطئين، لو كل نساء اوعوا تنسوا الارض المقدسه، اوعوا تنسوا ارضنا، اوعوا تنسوا بيت المقدس، لو مرت الايام وجالك العريس اللي مستنياه واتجوزت وخلفت وبقى عندك عيال، اوعى تنسى تفكري عيالك، اوعى تنسى تزرعي في قلوب عيالك ان في مهمه وراهم هي رساله حياتهم، تحرير الارض المقدسه، لو مرت الايام وتخرجت واشتغلت ورحت ده عمل هنا ولا هنا، اوعى تنسى كل جنيه بتكسبه في جيبك، انك انت عليك حق الارض المقدسه. لو مرت الايام وجت لحظه الموت ونمت على فراش الاحتضار وتنزل ملك الموت، اوعى تنسى في الوصيه اللي هتوصيها لاولادك واحفادك ان عندنا ارض اتروت بدم الانبياء ودم الشهداء، والارض دي هي رساله حياتنا ان احنا نحررها. اوعى تنسى يا جماعه، انا جاي النهارده اوصيكم في اخر درس في هذه السلسله، اوعى تنسوا فلسطين، اوعى تنسي ارض المعجزات. المعجزات فلسطين يا جماعه، فلسطين ارض المعجزات، ارض الكرامات، ارض المعجزات. ما وقفت، ما حبست الشمس على بشر قط نهائيا الا على يوشع بن نون. ليه يا رسول الله؟ ليالي سارة الى بيت المقدس. المعجزات بتيجي لما بنروح نحرر فلسطين. معجزه وقوف الشمس حصلت في فلسطين، معجزه نطق الحجر اخر الزمان، لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود، فينطق الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله، ورائي يهودي تعالى فاقتل. الحجر والشجر بيكره اليهود. المعجزه دي هتحصل على ارض فلسطين يا جماعه. معجزة ولادة عيسى من غير اب في بيت المقدس، معجزة نطق عيسى في المهد في بيت المقدس، معجزة نزول المائدة في السماء في سورة المائدة في بيت المقدس، معجزة رفع عيسى للسماء في بيت المقدس، معجزة رفع سيدنا محمد للمعراج من بيت المقدس، معجزة الإسراء والمعراج كان مكان بيت المقدس، معجزة تبشير سيدنا زكريا بيحيى بدون أي أسباب مستحيل كان يخلف وهو في السن ده ومراته في السن ده، والحالة الطبية زي الموصوفة في أول سورة مريم كانت في بيت المقدس، ارض المعجزات، ارض المقبره. يا جماعه اليهود مقبرتهم في فلسطين، مش الرسول عليه السلام قال لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود؟ مقبره اليهود جم عشان مقبرتهم، مقبره المسيح الدجال في فلسطين عند بيت عند باب اللد، لما يجي يحاول يدخل فلسطين من باب اللد وحرام عليه يدخل اي الحرم المكي وارض فلسطين والبيت المقدس، فيقتله المسيح ابن مريم عند باب اللد اللي هو عنده مطار الوقتي او جنبه مطار الوقتي من مطارات اليهود، مكان في فلسطين اسمه اللد. يا جماعه يعني نهايه احداث العالم في بيت المقدس. ياجوج وماجوج لما يخرجوا ويجتاحوا البشريه نهايتهم عند جبل الخمر، عند جبل بيت المقدس في فلسطين في بيت المقدس. نهايتهم لما ربنا يرسل عليهم النغف ويقتلهم سبحانه وتعالى، نهايتهم في بيت المقدس. مقبره ياجوج وماجوج، مقبره اليهود، مقبره المسيح الدجال، وكذلك مقبره اطهر دماء في الارض. دماء زكريا سالت على بيت المقدس، دماء يحيى سالت على بيت المقدس، قبر سيدنا ابراهيم هاجر لبيت المقدس وعلى الراجح ما قبره هناك، قبر سيدنا موسى بينه وبين الارض المقدسه رميه بحجر، رميه بحجر واحده، قبور الانبياء هناك يا جماعه، قبور الانبياء هناك، ارض مقبره فيها اطهر دماء سالت على وجه الارض، وفيها نهايه اكبر اعداء لله في الارض، فلسطين ارض الدم اللي سال عليها دم الانبياء وتروت بدمهم، ارض الطائفه المنصوره اللي لا تزال فيها طائفه منصوره من الله لا يضرهم من خذلهم لهم زي مجاهدي غزه. بالظبط يا جماعه، فلسطين ارض بدايه العالم ونهايته، بدايه العالم ونهايته. لما سيدنا ادم نزل على وجه الارض عمل حاجتين، بنى الكعبه في مكه، وبعد كده بعدها ب 40 سنه راح بنى المسجد الاقصى. يعني اول بلدين لهم تاريخ في الكره الارضيه مكه وفلسطين، قبل ما مصر يبقى لها تاريخ، قبل ما العراق يبقى لها تاريخ، قبل ما اي دوله في الدنيا يبقى لها تاريخ. دول اول تاريخ العالم وبدايته مع بدايه سيدنا ادم، والنهايه الرسول عليه السلام بيخبرنا ان ارض المحشر والمنشر الشام والارض المقدسه. الارض المقدسه انت هتبعث هناك، يعني انت هتحشر على هناك بعد ما تبعث، يحشر الناس راجلين وراكبين ويحشرون على وجوههم ها هنا، اشار رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه الشام وتجاه الارض المقدسه عليه الصلاه والسلام. يا جماعه بدايه العالم ونهايته بتبدا في فلسطين، العالم بيبتدي في فلسطين وبينتهي هناك في الارض المقدسه. ارض الكرامات والحسنات. انت تعرف ان في حديث حسنه الشيخ شعيب الارناؤوط مروي عن ام حكيم، الحديث ان من احرم من بيت المقدس من المسجد الاقصى لمكه للكعبه، يعني احرم من المسجد الاقصى، غفر له ما تقدم من ذنبه. وابن عمر طبق الحديث ده، وسيدنا معاذ بن جبل طبق الحديث ده. انت تعرف ان الصلاه فيه ب 250 صلاه، هو مش ب 500، لا ده حديث ضعيف، 250 صلاة صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس. انت تعرف ان مفيش غير ثلاث مساجد على وجه الارض تشد لها الرحال، الحرمين وبيت المقدس المسجد الاقصى. انت تعرف ان سيدنا سليمان يوم ما بناه مرة اخرى دعا ربنا ان من صلى فيه غفر له ما تقدم من ذنبه. كان ابن عمر بيروح ما يرضاش يشرب بق ميه هناك عشان يبقى راح للصلاة بس فيه عشان ينال بركة هذا الحديث. انت وانت بتصلي هناك الملائكة بترفرف عليك باجنحتها، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشام اللي فلسطين وسوريا تظلها الملائكة بجناحتها. انت تعرف ان مفيش موضع هناك مفيش نبي صلى عليه. ابن عمر بيقول الاثر الخطير، بيت المقدس بناه الانبياء وعمروه، وما من موضع شبر فيه، ما من موضع شبر يا امة محمد الا وسجد عليه نبي او قام عليه ملك. اعظم صلاة جماعة في التاريخ كلها تمت في بيت المقدس. ربنا لما اختار مسجد سيدنا محمد يبقى الامام والانبياء واعظم ملائكة السماوات، يبقى هم المصلين في الصفوف، اختار بيت المقدس. احنا بنتكلم عن ايه؟ ازاي تنسى البيت ده؟ ازاي تنسى الاقصى؟ ازاي تنسى بيت المقدس؟ اوعى تنسوا يا جماعة، اوعى تنسوا النبي عليه الصلاة والسلام قال من صبر على شدتها ولأوائها كنت له شهيدا او شفيعا يوم القيامة. بشرى يا اهل غزة يلي صبرين على الشدة اللي هناك، يلي صبرين على لأواء الارض المقدسة، رسول الله شفيعكم يوم القيامة. بشرى يا كل واحد عايز تهاجر للارض المقدسة، رسول الله شفيعك يوم القيامة. تخيلوا يا جماعة ازاي ننساها. اوعى تنسوا يا جماعة، اوعى تنسى مهما مرت الايام. لو الكل باع اوعى تبيع، لو الكل خان وتواطئ اوعى تخون وتتواطئ. اوعى تنسوا فلسطين، المهمة المقدسة بتاعتنا، الهولي ميشن بتاعت امة محمد، المهمة المقدسة بتاعت امة محمد، الاولوية الاولى في اجندة الجهاد بتاع امة محمد، الاولوية الاولى في حياتنا والهدف الاول في حياتنا ان احنا نروح ونصلي هناك. الرسول بيقول من اهدى زيتا الى بيت المقدس كان كمن صلى فيه. الوقت العرب بيهدوا الزيت بتاعهم والبترول بتاعهم بس لليهود مش للفلسطينيين. الارض المقدسة القبلة بتاعتنا اللي قعدنا 5 سنين نتوجه ليها قبل الكعبة يا جماعة، القبلة اللي كنا لما نحب نتوجه لله بتبص ناحيتها. تخيلوا يا اخواني ننسى فلسطين ازاي؟ ازاي؟ انا مش عايز حد يتسرب اليه الياس، مش عايز حد يقنت ابدا. الوقت يا جماعة الازمة دي صحت الدنيا كلها، لغاية النهاردة بعد اسبوعين من الدك لسه بيضربوا الصواريخ على اليهود، بيوقعوا طيارات. منين؟ جابوها منين؟ صمود اذهل العالم، حماس اللي الدبابات عندها صفر، البوارج الحربية صفر، الصواريخ المضادة للطائرات صفر، حماس يا جماعة اللي ما عندها السلاح، منين بتجيب الطاقة دي كلها؟ واحد من غزة بيتصل النهاردة بيقول دول دكنهم هناك، طحننهم هناك، المجاهدين الاسلاميين طحنين اليهود هناك، بيروحوا تصدقوا الاعلام، الاعلام بيخبي حاجات كتير جدا من انتصارات الاسلام هناك. اوعى يا جماعه الناس اللي بدات تيأس، عجب ربنا من قنوط عباده، حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السلسله الصحيحه، عجب ربنا من قنوط عباده لعلمه بتعجيل الفرج. ربنا عالم ان الفرج جاي اهو، والناس بدات تقول احنا بندعي ليه وفين صبرته، ربنا يعلم الفرج نازل، عجب ربنا من قنوط عباده. تركيا البلد اللي كانت زعيمة الخلافة الإسلامية ونست دورها، وأتاتورك العلماني الكافر المرتد جه وطمس هوية الإسلام هناك، يجي النهاردة حكام تركيا قاعدين يلفوا العالم عشان قضية فلسطين. القضية صحة الأمة، رجعت الأمة لهويتها، القضية الأطباء اللي بيدخلوا هناك دي يوم ورا يوم في المعابر عشان يروحوا غزة يعالجوا هناك، معظمهم أطباء ممكن احنا عارفين ناس منهم مش ملتزمين أصلا، ولكن صحة الإيمان جواهم. القضية صحة الإيمان في الأمة يا جماعة. إيه يعني أنتوا عارفين قتلوا لغاية الوقت كام؟ 250 طفل و250 كبير وامرأة، واول مجروح لغاية الوقت 2000 طفل من ال 4100 جريح. طب الاطفال النسبة العالية انتوا عارفين يا جماعة مش عارفين يقتلوا اصلا المجاهدين، مش عارفين يقتلهم، هدموا 16 مسجد ولكن المصلين زي ما هم سلام بفضل الله سبحانه وتعالى. ايه يعني يا جماعة هم بيقتلونا؟ كل دي شهادة لله سبحانه وتعالى وتضحية ودم بنطهر به الارض اللي اتدنست بذنوبنا وبركس اليهود، ولكن سبحان الملك الجليل، سبحان الله العظيم مش عارفين يقضوا علينا. الوقت القصف اليهودي بقى جنوني، ما هماش عارفين يضربوا فين ليه، ما هماش عارفين يعملوا ايه، خلاص بعد كده العالم كله قام عليهم. اسبانيا فيها مظاهره النهارده، ربع مليون، ربع مليون واحد مش مسلمين اصلا قايمين يتحركوا، احكام ان مجرمي حرب بتقول مارت وباراك انهم مجرمي حرب، وبقى في دول اوروبيه ما عادش ينفع يدخلوها، لو دخلوها يعتقلوا ويحاكموا كمجرمي حرب ويتحبسوا هناك. يعني العالم بيتحرك، الدنيا بتقوم، الامه بتترابط تاني، الامه بترجع لترابطها تاني، الناس بترجع لدينها. مين اللي قال يا جماعه ان الازمه ديت؟ كان اول ما اليهود دخلوا قالوا احنا هدفنا ندمر التيار الاسلامي هناك، شويه هدفنا نحتل غزه، شويه هدفنا نحاصر غزه، شويه هدفنا نتوغل، وشويه الوقت بيتفاوضوا عشان عدم ضرب صواريخ عليهم. سبحان الملك الجليل، الله ينصر من يشاء، ان تنصروا الله ينصركم، متى نصر الله؟ لان نصر الله قريب. الايه اللي انا عايز اقولها لكم النهارده، ان الارض لله، ان الارض لله يورثها يرزقها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. العاقبة لمين؟ للمتقين. العاقبة مش للقوادين. العاقبة مش للسفاحين. العاقبة مش لسفاك الدماء. العاقبة مش للخونة. العاقبة مش للمتوطئين. العاقبة مش للي باعوا القضية واشتروا الحياة الدنيا. العاقبة للمتقين يا جماعة. عايزين نبقى مع المتقين. انا عايزك تقوم. انا عايزكم تقوموا يا جماعة. ما عادش في وقت يا جماعة. ما عادش في وقت. احنا خايفين من اليهود. المنافقين والضلال بتوع الامة دول دمرونا اكتر من اليهود. اللي سفينة السلام 98 اتقتل فيها كام؟ اتقتل فيها اكتر من 1000 واحد في ساعة. احنا بقالنا اسبوعين بنتضرب بجميع الاسلحة المحرمة والغير محرمة دوليا. وما تقتلش 1000 واحد مننا. يعني واحد بس قتل اكتر من 1000 واحد في ساعة. واحد من بني جلدتنا واسمه مسلم. يا اخواني يا جماعة الراجل اللي دخل المبيدات المسرطنة وكان هيسمم 80 مليون مسلم مصري. وكان هيجيب سرطان ل 80 مليون مسلم مصري. الراجل ده واحد من بني جلدتنا كان هيقضي علينا اكتر ما اليهود يقضوا علينا. سبحان الله العظيم. قوم. قومي. ابو بكر يوم ما اسلم على ايده 6 من المبشرين بالجنة. 6 منهم ما كانش معاه غير اقرأ باسم ربك الذي خلق. قوم اتحرك. قومي. قوموا اعملوا حاجة يا جماعة. اليهود بيضربونا بنوعين من القنابل. النوع الاول قنابل بتقتل الابدان والاجساد وتمزق الدم. النوع الثاني قنابل بتقتل الايمان وتثير الشهوات. يا جماعة ممكن واحد اطرافه الاربعة اتقطعت ويدخل الجنة. ولكن واحد ايمانه مات في قلبه هيدخل الجنة ازاي؟ عايزين نقوم يا جماعة. عايزين نتحرك. انا حاسس ان كتير من اللي قاعدين قدامي قبلي زي الواحد اول ما التزم اول الكلية وهو قاعد صراع رهيب جواه لما بيشوف احوال الامة ويسمع عن الاخرة والجنة والنار ويشوف احوال الامة اللي بيحصل فيها صراع رهيب ما بين الدنيا جوا قلبه وما بين الدين. افصل لديني واشتغل لديني واقوم واتحرك ولا الدنيا وهم الدنيا. طب والدراسة؟ طب والامتحانات؟ طب واعمل ايه؟ فاضل الواحد في الصراع ده ما تحركش خطوة في الدين ولا تقدم ولا ربنا سبحانه وتعالى مكن لك في دينك غير بعد ما الواحد فصل لدينه. قوم يا ابني. امة محمد مش الامة اللي ضيع ظهرة عمر شبابها عشان ورقة تتعلق على الحيطة. ابو بكر وعمر لو كان كل همهم شهادات كان ابو بكر وعمر الدين ما خرجش بره بيوتهم. يا جماعة قوموا يا جماعة. عايزين نتحرر من الاوثان اللي فرضوها علينا. عايزين نحطم الاوثان اللي احنا عايشين فيها. عايزين نبطل الاوثان اللي احنا عدنا بنعبدها من دون الله. يا جماعة احنا ورانا مهمة مقدسة. ورانا هولي ميشن. هولي ميشن. ايه رأيكو؟ ايه رأيكو له؟ يعني في شباب بيحبوا الاسماء يا الهي يا ربي. اوعى تنسوا فلسطين. اوعى تنسوا الارض المقدسة. قوموا يا جماعة. قوموا. صمود اهل غزة. في نهاية السلسلة بقول لاهل غزة ربنا يبارك فيكم. اذهلتونا والله العظيم. اذهلتونا. حسستونا ان احنا حقراء قدام نفسنا. بقول لاهل غزة ربنا يبارك في صمودكم وثباتكم وتعاطفكم ووقوفكم مع قضية الاسلام. بقول لكم بعد ما قلت لكم جزء من فضائل الارض المقدسة ارض المعجزات ارض الكرامات والصلاة والعمرة فيها والعمرة والاحرام منها بكام ارض بداية العالم ونهايته ارض الدم ارض مقبرة اقذر ناس في الارض ومقبرة اطهر دماء في الارض بعد ما قلت لكم فضائل فلسطين لو احنا سبناها ربنا مش هيسيبها والله العظيم ابدا. شوفوا مقامها عند ربنا ايه. بقول له بقول لليهود يا مجانين للامريكان يا مجانين لو ظنيتم ان احنا هنسيب الارض ونفرط فيها تبقوا مجانين. بقول لكم قوموا وراكم مهمة مقدسة. اوعوا تنسوا فلسطين. اوعوا تنسوا الارض المقدسة. ونهاية ان الارض لله. ان الارض لله. لو ما خرجناش بالسلسلة دي غير بالآية دي بس طبقناها صح وفهمناها صح وعشنا معها صح. ان الارض لله. العالم كله ملك الله يورثها من يشاء من عباده. كلمة عباده دي كلمة السر زي في حديث قتل اليهود اخر الزمان فينطق الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله ورأي يهودي تعالى فاقتل يا عبد الله. كلمة السر ياللي حققت العبودية لله ياللي عايش عبد لله ياللي بتعبد ربنا ليل نهار تعالى انت اللي هنطق من اجلك انت اللي الحجر والشجر هينطق من اجلك. ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. كل المتواطئين اللي احنا شايفينهم والقوادين والمتخاذلين واللي خانوا القضية واللي باعوها واللي باعوا فلسطين واللي باعوا مقدسات الامة كل دول العاقبة عليهم هيدسوا بالجزم بكرة. مزبلة التاريخ مش هتحطوا فيها اصلا ولا حتى مزبلة التاريخ. ولكن المتقين يا امة محمد يا فرسان الاقصى يلي كل حلم حياكم تحرير بيت المقدس هم دول اللي لهم العاقبة ولهم التمكين باذن الله. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم اصطفينا جندا من جنودك المخلصين، اللهم افتح على أيدينا، اللهم افتح العالم على أيدينا، اللهم افتح قلوب الملايين على أيدينا، يا رب اهدي المسلمين واهدي غير المسلمين يا أرحم الراحمين كما هديت المسلمين، اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم طهر بيت المقدس، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم أيدهم، اللهم انصر، اللهم أت القوم الظالمين، اللهم هد أركان بنيان اليهود يا رب العالمين، يا رب انصرنا يا رب، يا رب اشفي صدور قوم مؤمنين يا رب، اصطنعنا لنفسك، اصنعنا على عينك، اخترنا لنصرة دينك، اللهم اخرج منا دعاة وداعيات وعلماء وعالمات وعباد وعابدات ومجاهدين ومجاهدات برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بإذن الله سبحانه وتعالى. احتمال يبقى في مشروع كبير جدا إن شاء الله نعمله مع بعض، ولكن لا نزال بنحاول إن احنا نرتبه بإذن الله سبحانه وتعالى من أجل إخواننا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.